هذا الفساد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فساد فساد عريض. لما تكلمنا عن مفسدات القلوب، اللهم أصلح قلوبنا يا رب، ذكرنا أن أكبر مفسدات القلوب استعمال القلب في غير ما خلق له. وضربنا لذلك مثالا، لو أن إنسانا جلس يأكل فملأ الملعقة شربة داخلة ووضعها في أذنه، يأكل الأذن تفسد، لأن الأذن خلقت بسمع للأكل. فكذلك إذا استعمل القلب في غير ما خلق له فسد. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. حصل فساد بالمعصيه، وهكذا كل الجوارح تفسد بالمعصيه فسادا عظيما. فلذلك اذا اردت التوبه فلا بد ان تصلح ما افسدت. لابد ان تصلح ايه؟ ما افسدت قلبك لابد من اصلاح القلب، افسدت عقلك لابد من اصلاح العقل، افسدت اخرتك لابد من اصلاح الاخره، افسدت حالك ما بينك وبين الله لابد من اصلاحه. لا يستقيم الاصلاح الا بثلاثه اشياء. واحد يقول انا اصلح يا رب صلح لي قلبي، اللهم اصلح قلوبنا. يا شباب زي ما قال الحسن البصري، ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي، انما وقر في القلب وإيه؟ وصدقه العمل. وان قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنه لهم، قالوا ايه؟ لو احسنوا ظن بالله وكذبوا. لو احسنوا ظن لا احسن العمل. خلي بالك من الافه دي، خطيره جدا. افهم يا بنت الاسلام، انت يا سبحان ربنا ينسيك وتوب عليك. هو انت صلى الله عليه وسلم، افه خطيره جدا ان كثير منا يدعو الله باشياء وهو لا ياخذ بالاسباب التي تحصل له ما يدعو به. واضح ولا ترجم؟ اعترف يا رب صل على النبي محمد واله وسلم تسليما. يقول يا رب اصلح لي قلبي، وهو يعمل على افساد قلبه. طب ربنا يصلحه ازاي؟ الحديث اللي بيوجع ناس كتير قوي، اوجعك بقى الليلات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثه لا يستجيب الله دعاءهم: رجل اعطى رجلا مالا ولم ياخذ عليه وثيقه لا يستجيب الله دعاءه، ورجل اتى سفهاء اموالا، ورجل تحتهم رأى سيئة الخلق فلم يطلقها. هؤلاء الثلاثة لا يستجيب الله دعاءهم في خصوص القضية. انتوا فاهمين ولا لا؟ بخصوص قضية ايه؟ زبط سيئة الخلق. هو عمل يا رب انتقم منها بها عرفتني. ربنا لا يستجيب. لأن الله جعل له مخرجة مش عجبات. الله ما تتعيس عليه. لا يستجيب الله دعاءه عليها يعني. كذلك رجل أتى رجلا ماله ولم يأخذ عليه وثيقة، الله قال: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. فالرجل اللي خد منك الفلوس وما كتبش عليه ورقة ولا وفى أمانة، ما تدفش فلوسك، ما لك حاجة، يا رب يجيب منه كم فلوسي، مش هيستجيب لك ربنا. لأن ربنا جعل لك إيه؟ مخرج، ما كتبتش عليه ورقة ليه؟ ورجل أتى السفهاء أموالا. إحنا معانا نساء كتير، ربنا يستر. قال بعض العلماء: السفهاء النساء. واحد انت مراته فلوسه مسكها فلوسه كرتهم، وربنا قال لك ما تديهاش. او السفهاء الذي لم يبلغ الحلم، كاقوال المفسرين الشاهد تدي عليها بقى للصبح لا يستجيب الله. فكذلك هنا قلناها بقى بحرف التقييد، ان المدخن اذا دعا الله بالصحه لا يعطيه الله الصحه، دعا الله بسعه الرزق لا يعطيه الله الرزق. ليه؟ لان هو بيعمل طب ما يدعو به، والله جعل له مخرجا. بطل سجاير ولا تجي الصحه، هو ما بيبطلش يبقى ما فيش صحه. بطل سجاير ولا وسع عليه، ما بيبطلش يبقى ما فيش فلوس. ان العبد ليحرم الرزق بايه؟ بذنب يصيب. فكذلك هنا في القلب قياسا بقى، انك تقول يا رب اصلح قلبي وقاعد تبص للنسوان يصلح قلبك؟ لا، بطل بصه وهو يصلح قلبك. يا رب اهديني، توب وهو يهديك. فكثير من الناس يدعو ثم يسلك حتى طريق الهدايه فلا يستجاب له. اللهم استجب دعاءنا واهدنا واصلحنا يا رب. فالرجوع الى الحق اصلاحا كما رجعت اليه اعتذارا، ولا يستقيم الاصلاح الا بثلاثه اشياء. لا يستقيم الاصلاح، يبقى في اصلاح مستقيم واصلاح ايه؟

تخلص من رق الهوى ستظل الى كم مقيد. بني ميز ما يفنى مما يبقى ثم اطلب الاجود. اخي اضرب من فعلك قلة فهمك، ام انك تتبغدد؟ اتفي ايام مضت في الذنوب وتولت، تحكمت فيها النفس فافسدتها ان تولت، واسفا على ليالي واسفا على ليال اسودت فيها الصحائف بالذنوب فوكست واذلت، واسفا على ساعات في طلاب الهوى هوت واضمحلت. آه للشباب ضاع، آه لمفرط يخسر كل يوم ولا يربح، آه لمتخبط في ظلام الظلم والصباح قد أصبح. توجع يا عبد الله، توجع وتألم، إلى متى أعمالك كلها قباح؟ أين الجد؟ إلى كم زاح؟ كان لبعض العصاة أم تعظه ولا ينتني، فمر يوما في المقابل فرأى عظما نخرا تمسه فانفت في يده فأنفت نفسه، فقال لنفسه أنا غدا هكذا. أنا نفسي يا شباب تروحوا تزوروا المقابر، روحوا شوفوا المستشفيات. آخر فكرة عملتها قلت للراجل افتح لي الثلاجة خليني أشوف الميتين. شوف الناس الميتة كانوا تمام، أقوى منك وصح منك، وفجأة وقع مات مات مات مات. صحيح العاصي ده كان ماشي في المقابر لا عظمة تحت رجله، شال رجله مسكها بايده اتفتتت، قال يا انا بكرة هبقى كده. فعزم على التوبة ورفع رأسه الى السماء وقال الهي اقبلني وارحمني، اللهم اقبلنا وارحمنا يا رب. ثم رجع الى امه حزينا فقال يا أمه ما يصنع بالآبق إذا أخذ إلى سيده؟ لما يكون واحد عنده عبد شريف والعبد أبق، أبق يعني فرس هيف، لم يمسكوه ويرجعوا يعملوا فيه إيه؟ فقالت يغض قدميه ويديه، بكتفه صح ولا لا؟ فد كلبشات في إيديه ورجليه، يغل يديه وقدميه ويخشن ملبسه ومطعمه. قال يا أمه افعلي بها. قال لها انا نفسي اتوب، انا غلطت من نفسي، كل يوم ارجع وارجع، كل يوم اقول له تبت واعفي، كل شويه اعمل خير وارجع للشر تاني. امي كتفيني ورميني، كتفيني ولبسيني حاجه خشنه ورميني. مش عمر عمل كده؟ قال لابن عبد الله ايه؟ ضع خدي على الارض عسى ربي يرى ذلي فيرحمني. قال لها يما كتفيني ورميني في الارض وخشنيني لبسي واكلي. كتفته ففعلت ما طلب، فكان اذا جن عليه الليل اخذ في البكاء والعويل وهو لا يفارق يقول الهي اقبلني وارحمني، اقبلني وارحمني، اقبلني وارحمني، وياخذ في البكاء والعويل ويقول زللت فتبت فاقبلني وارحمني، ندمت فاقبلني وارحمني. وامه تقول ارفق بنفسك يا بني، فيقول يا امه ان لي موقفا طويلا بين يدي رب جليل، فلا ادري ايؤمر بي الى ظل ظليل او الى شر مقيل. يا امه اني اخاف حنان لا راحة بعده ابدا وتوفيقا لا عفو معه ابدا. قالت استرح قليلا يا بني، قال الراحة اطلب يا امه، كاننا غدا والخلق يساقون الى الجنة اوهانا اساق الى النار. يا امه اذا لم تريني غدا عند قول ربي فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون، فان لم تجديني في الموقف فاعلمي انني دخلت النار.

ويحك أما حق أن تميل عن سننك ويحك يا لاهيا أتنسى وقت حزانك ويحك يا بائعا نفسه أرضيت الفاني بثمنك ويحك أين فهمك الثاقب وجودة فطنك ويحك كم بين سريرتك وبين علنك ويحك أين زادك قد أعد كفنك ويحك إلى متى مع الدنيا كم على فنك ويحك كيف السبيل إلى إصلاحك وتلافيك وكل ما ذكره العائب فيك أما يزعجك تخويف وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا أما ينذرك إعلام وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد أما يقسم عرى عزائمك وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة أما يقصر من قصورك وبئر معطلة وقصر مسيد أما يكفي لمثلك وقد خلت من قبلهم المثلات لقد مرت في دو التخويف الليلة كلمة ربنا فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وغيا التودع للعترات تعرف تتودع ولا لسه؟ إخوتي في الله ما من الموت بد باب الخلود في الدنيا قد سد كم قد في القبر قد كد كم خد في الأخدود قد خد يا من ذنوبه لا تحصى إن شككت حد إن شككت رد يا من أتى باب الإنابة كاذبا فرد يا شدة الوجل عند حضور الأجل يا قلة الحيل إذا حل الموت ونزل يا قوة الأسى إذا نوقش من أتى يا خذل العاصين يا حسرة المفرطين يا سوء مصير الظالمين كيف يصنع من بضائعه القبائح كيف يفعل من شهوده الجوارح علموا والله الوسيلة وأظلمت في وجوههم كل حيلة أصبحوا على ركبهم جثيا مأسورين بما في كتبهم لا يدرون ما يراد بهم وقد جمعوا في صعيد ينتظرون حلول الوعيد والأرض بالخلق تميد والعبرات على العثرات تزيد إن بطش ربك لشديد يا رب سل إن بطش ربك لشديد زبرت والله الحطمة في وجوه الظلمة فذلوا بعد العظمة وغرسوا عن كلمة إخوتاه توجعوا تألموا تضرعوا ابكي على ظلام قلبك يضيء إخوتا الذنوب تؤلم وجراحاتها في مقتل والغافل ما زال يلبو ويلعب التوجع للعثرات توجع لعثرات كثيرة ينصدع قلبك من شروط صحة التوبة أن يتفطر قلبك ويتقطع حسرة على ما فرط في ذنب الله ومن لم يتقطع قلبه في الدنيا تقطع في الآخرة قال تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم قال تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا فلا بد من التوجع